بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فموضوعنا اليوم هو باب الصلاة، وهو له أو فيه عدة فصول، فنأخذ الفصل الأول منه بإذن الله، ثم أقف مع أسئلتكم، وبعد العشاء سأتحدث عن بقية الذي بدأنا فيه الأسبوع الماضي، جزء مما يتعلق في قصة ثمود، وأتعرض فيه أيضا من خلال الحديث وعن المكر والمؤامرات ما يتعرض لإخواننا في غزة خصوصا في فلسطين عموما وفي غيرها، فإن شاء الله يكون ذلك بين الأذان والإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. وأحكام الصلح ثابت بالإجماع لقوله تعالى: والصلح خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلح، هذا باب عظيم، والمؤلف أراد اليوم ما يتعلق بالعقود أو بالحقوق بعبارة أدق، الصلح في الحقوق، وإلا فالصلح أعم من أن يتعلق في الحقوق. و الصلح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لأن المؤلف اختصر، وإن كان جاء بدليل من الكتاب والسنة وأشار إلى الإجماع، لكن الصلح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك كثيرة، سأذكر بعضها ويذكر المؤلف بعضها إن شاء الله. ولعلي في مقدمة هذا الباب أن أقف وقفة مناسبة تتعلق بالصلح عموما، ثم نعود إلى الصلح بالحقوق. بالنسبة لهذا الحديث الذي قال رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: حديث حسن. ولكن أضيف إلى تخريج الألباني ما خرجه غيره كالفاريابي، أن الحديث رواه أبو داود والحاكم دون قوله: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، لأنه لما يقول هنا رواه أبو داود قد يفهم البعض أنه بهذا النص، إنما رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون قوله: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. أما الترمذي فقد رواه بهذا اللفظ، لكنه لم يروه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن جده مرفوعا، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. يعني إذن هذا التخريج الموجود لدينا رواه أبو داود والترمذي والحاكم صححا في تفصيل، ليس على إطلاقه، لأن رواية أبي داود والحاكم رحمه الله ليس فيها بقية الحديث، ورواية الترمذي ليست عن أبي هريرة، فحتى نفصل هذا إيضاح بس، وإلا لا أريطل على منهجنا في الحديث أننا لا نطل. فالصلح أيها الأخوة وردت فيه آيات عظيمة في كتاب الله جل وعلا، يقول جل وعلا: والصلح خير، لما ذكر قصة المرأة وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. هذا وصف لواقع الناس، وخاصة من يدخلون في باب الصلح يدركون هذه الحقيقة التي ذكرها الله جل وعلا. وأيضا ذكر الله جل وعلا في باب الطلاق عندما قال: إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا فقد ذكر هذا في الطلاق، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأيضا وإن يقول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا إن الله يحب المقصدين، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والأحاديث أيضا في ذلك الحث على الصلح كثيرة، حتى أنه ورد في الأحاديث أنه يجوز الكذب في الصلح، أي الصلح بين المسلمين. ولذلك من الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلح: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يفعل خيرا، وارد في ألفاظ مختلفة وهو صحيح. إذن الصلح باب من أعظم أبواب العلاقات، واجب المسلم تجاه بعض. ولهذا فإنني كما قلت كمقدمة لهذا الباب الذي هو في باب المعاملات أقول إن من تقوم عليه المجتمعات هو باب الصلح. لماذا؟ لأنه لا يخلو بيت أو مجتمع أو دولة من مشكلات وخصومات، سواء في باب العلاقات الاجتماعية أو العلاقات الأسرية أو العلاقات المالية أو غيرها. فيأتي الصلح لحل بين المتنازعين، ولهذا فإشاعته في المجتمع مطلب شرعي، وهو من مقاصد الشريعة العظمى التي تسعى إليها الشريعة لتأليف القلوب وإصلاح القلوب. والآيات التي قرأ الشيخ قبل قليل تدخل في هذا الباب لأنها من باب الصلح: ابدع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. وأنبه هنا إلى مسائل مختصرة لأننا جئنا لنتعلم ونتربى ونستفيد. أولا نوجه لكل أخ من هؤلاء أن يبدأ بنفسه، أن يحرص وأن يربي نفسه على أن لا يطالب بحق من حقوقه أدرى ما يستطيع. قد تستغربون هذا الكلام، هل يستطيع الإنسان أن يتخلى عن حقوقه وخاصة مع المشاحنات والمنازعات؟ سمعت أحد طلاب العلم وهو لا أرغى بذكر اسمه إلا لذكرته وقد تجاوز 50، يقول: ما طالبت أحدا في حياتي وما اشتكيت أحدا في حياتي. وقال حتى يقول من باب بس ضبط المسألة، يقول: قد حدثت ربما بعض السرقات فقط بلغت عنها رسميا تبليغا، وإلا فقد يقول حلل أصحابها ودعا لهم في الهداية والتوفيق، لكن في حق عام، فالسرقة حق عام ليست حق شخص، فتركها معناه السارق استمر. فيقول: وهي حالات يقول معدودة مرتين أو ثلاث في حياته، لكن يقول: لم أدخل مركز شرطة ولا محكمة ولم أدخل على شخص طالبه بحق. هذا إذن هي تربية وتعويض على النفس. ثانيا، سبحان الله، هذا المنهج يا أخوان، هذا الرجل أصبح معروفا بالصلح بين الناس ويبدو نفسه بالصلح، وكثيرا ما يوفق في باب الصلح. يقول: حتى وعندكم عندما كنت طفلا ما كنت طالب بحق، يقول: ولا أذكر أن تخاصمت مع أحد. ويذكر مقصصة أنه عندما كان صغيرا في المتوسط أو في الابتدائي كان أقول شباب الحارة إذا اختصموا يأتون يحكمونه بينهم وهو طفل في وقته، فنمى على ذلك وتربى عليه وأصبح لا ينظر إلى هذه الأشياء. إذن هي سجية، ولذلك عرف على التاريخ مدار التاريخ الأشد عرف بالحلم والأنات. فطره الله جل وعلا على ذلك وقال: الحمد لله الذي فطرني على ما أحب. ولا شك أن الحلم كالأحنف بن قيس هذا الأمر، و كل ما استطاع الإنسان أن يربي نفسه، بل أقول أن يربي أولاده من الصغر، أن يربي أطفاله الصغار على أن يصطلح إذا اختلف إخوانه، أن نبدأ في عائلته، لكن أن يكون بينه وبينه قدوة هو في ذلك. أما أن يعلم الناس ويدعو الناس وهو إذا جاء المرء وأحضرت الأنفس الشح كما بين الله جل وعلا، النفوس لها مطامع ولها مطامع. إذن المسألة هنا تربية وصدق مع الله جل وعلا. ولا شك أن أثر الصلح عظيم جدا، لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف في أجر عظيم. فإذا نبدأ أولا بأنفسنا في أن نربي أنفسنا وأن نتنازل عن حقوقنا. بل كما قلت لكم، أحد هؤلاء الذين عرفوا بهذا الجانب قبل أيام أخطأ عليه إنسان خطأ كبير جدا بمبلغ ضخم، فسأله إنسان ماذا فعلت؟ فسأله ماذا فعلت؟ قال والله إنني أدعو له بسجوري، مع أنه فعل بهذا عن طريق الخديعة. نعم طب، لكن يقول أسأل الله أن يكف شره عن المسلمين، والذي بالنسبة لي أنا لا أعقد عند هذا الأمر، وسأعوض الله خيرا عما فعل. فإذا هي مسألة تحت الشجاعة وقوة، تصبح ألفة وعادة محببة إلى النفس، كثير من حتى العبادات كقيام الليل وغيرها من العزائم. نعم، فإذا أن نربي أنفسنا وأن نكون قدوة وأن نصدق مع الله فيسهل لنا هذا الأمر. ثم أن يكون الإنسان يبدأ ببذل نفسه للناس في الصلح بين الناس، وأن يكون صادقا في صلحه. يوم من الأيام في قضية كبيرة جدا في داخل عائلة، فطرفها اثنان من أفراد العائلة، كل واحد له شأنه. فدخل أحد هؤلاء من طلاب العلم الذي يسعى في الصلح بين الناس، فعقد عدة جلسات، لكن يذكر من جلسات أن من أولى الجلسات قال حتى يتم الصلح يقول للطرفين لا بد أن نعمل عملا كلنا شركاء فيه الثلاثة. فقالوا قال لا يمكن أن يتم الصلح ولا التوفيق بينكما إلا إذا تم من أطراف ثلاثة. قالوا ما في أطراف ثلاثة، نحن طرفان فقط، إذا اتفقا البقية ليس هناك إشكال. قال لا ثلاثة. قال من هو الثالث؟ قال أنا، يقول عن نفسه. قالوا كيف؟ قال إذا لم أصدق في نيتي قد لا تطلح. يريد إصلاحا كما فسرها بعض العلماء بعض المفسرين بالحكمين، أي من شروط صلح الزوجين أن يريد الحكمان الصلح، أما إذا لم يريد الصلح قد لا تنجح المسألة. فلذلك قالوا له صدق، فقال إذن نعاهد أنفسنا أن نصدق. سبحان الله، في جلسة أو جلستين أنهى الموضوع مع أنه عميق جدا. فكلما استطعنا أن نبدأ بأنفسنا إذا دخلنا بين الناس، أي في الصلح بينهم، أن نصدق مع الله وأن نريد الخير للجميع. ثالثا، الصلح الذي يتحدث عنه لا يكون فيه بدل قدر الإمكان، لأنه إذا كان فيه بدل أيها الأخوة تضعف النية. إذا كان ينظر إلى حق معين سيعطى إياه سواء كان اتفاقا أو تشوفا، أحيانا ندخل لقضايا صلح تجار كبار ويقلب أنا نريد لله، لكن ينتظر متى يخلص يعطى مفتاح السيارة وإلا يعطى له شيك أو يعطى. إذا كان كذلك ما صرفت النية، دخلها داخل، بل يجب أن يكون حازما في هذا الأمر. وأنا أعرف بعض هؤلاء كان إذا انتهى أحيانا من الصلح أحيانا يعطى هدية بسيطة، يعني ليست مقصودة، ما يأخذها لبيته، يوزعها قبل أن يصل إلى بيته، يقول حتى لا تدخل نيتي. يعني لو جاءت الهدية بطريقة أخرى بغير موضوع الصلح هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، الهدايا تقابل ليس مانعا للهدية، لكن يقول في هذا الموضوع لا يمكن أقبل الهدية. حتى إنه كلم بعض هؤلاء وقال مرة أخرى ما عندي استعداد، إذا كنت إذا انتهيت من الصلح تضعون شيء. قالوا هذا نعطيه غيرك، يعني أصحاب مزرعة مثلا أشياء من المزرعة يسيرها، يعني لا تقصد بها الصلح المكافأة. قال ولا شيء اليسيرة، الذي يأخذ اليسيرة يأخذ الكبيرة، فحتى تخلص النية تكون من هذا الأمر. إذا أن لا يتطلع الإنسان ولا يتشوف، وإن أعطي أن يمنع أيضا. أقول هذا الذي أنصح به، بهذا يقبل بإذن الله بطق، بهذا تقبل شفاعته حتى في الرقاب، وهي من أعظم ما يشفع فيه. تقبل شفاعته بين القبائل، وقد يكون بينها دماء، فتقبل شفاعته أي وصلح الصلح. فباب الصلح باب عظيم، يدخل في الفرد مع زوجته، بالأولاد الأطفال، مع الجيران، مع الأسرة، مع أهل البلد، مع الدول. أنا أعرف بعض كبار المشايخ، ومرة أخرى والله لو أن يعرف أنه يرضى بذكر اسم ذكرته واتقاه الله وسدده، أنه سعى بالصلح بين دول، دول متجاورة وكان الخلاف فيها يؤدي إلى مفسدة، فسعى للصلح بين دول مع أنه ليس له وظيفة رسمية ولم يطلب من ذلك رسميا. وبعد فترة قبلت الجهود، صحيح ما قبلت وقتها كما ذكر لي، فيما بعد قبلت الواسطة أو الصلح وصلح. فإذا لكن هذا الشخص أيضا من أعرف وثبته الله ووفقه وسدده، أيضا للجميع كان مشهور بالصلح. وحسب ما أعرف، وأنا أعرف من سنوات والله طويلة، لا أعرف أن له خصومة واحدة مع أحد. فهنا يصبح الإنسان قدوة، لأن من السهل جدا أن الإنسان يوزع الألقاب على الآخرين ويصلح بين الآخرين وهو ما عنده استعداد في الأمر يتعلق بنفسه. قال لا، يصعب هذا الأمر. أنا ما أقول أن الإنسان لا يأخذ حقه. فإذا باب الصلح باب عظيم، ولعل بهذا ينتظر عفو الله جل وعلا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله عنكم أيها الأحبة؟ بهذا يعفى عن الإنسان عفاه، بهذا يحط الإنسان تجعل له المحبة ويجعل له القبول. ومثلا في ذلك كثر كأمثال أنا أقصد عن إمام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك، لكن تحدث من المعاصرين وقال ما ذكرنا أمثلة عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي لا يعرف أنه طالب بحق الله، ولا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله ولا غيرهم، ما يطالبون بحقوقهم بل يصلحون بين الناس وبل يبذلون من أموالهم. وهذه نقطة أيضا مهمة، أن أحيانا الذي يقوم بالصلح استطاع أن يتحمل شيء من المال فليفعل، بل إنه تحل له الزكاة في هذا الأمر. يعني لو كان من الأغنياء ووجد مشكلة بين فريقين وصعب حلها إلا بدفع مال، فيجوز أن يتحمل مبلغ ولو كان غنيا أن يدفع للزكاة حتى يسدد هذا الدين. فهذه الحمالة التي كان يسمونها حمالة كما في حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه، فيجوز. يعني لو أرى إنسان هناك فتصادم في السيارة، كل واحد يقول الثاني إلا أنت صلح سيارتي، أنت المخطي علي، ويعرف أن هذه مشكلة غير، ورأى من الصلح أن يقول أنا أتحمل إصلاح السيارة، ما أتحلت المشكلة بهذا، يجوز له أن يأخذ الزكاة ليصلح سيارتي. بل قلت لكم أعظم من هذا هو الكذب، يجوز في هذا الحال. لو بلغك أن الإنسان بينهما مشكلة لأنه بلغه كلمة وأنت ثقة، ولا ذهبت بكلمة فيها تورية وأنا أميل للتورية، لكن لو وصل إلى الكذب كما في الحديث أنه ليس بالكذاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فأن يكذب ليصلح فليفعل. لماذا؟ لأن يصبح الخلاف والشقاق تترتب عليه مفاسد عظيمة على مستوى الأسر ومستوى العوائل ومستوى المجتمعات ومستوى الدول، فيقابلها مصلحة الصلح بين الناس. احرصوا حفظكم الله وأنتم أهل لذلك أن تعزموا على هذا الأمر، أن تصلحوا بين الناس، أن تسقطوا حقوقكم، أن تربوا أبناءكم وأخوانكم وتلاميذكم على الصلح. فهذا جانب بشرط أن لا يقتل حقه. الصلح له شروط كما سيأتي الآن في باب المعاملات وضوابطه. بهذا يوفق الإنسان، وسترى أثر ذلك عاجلا غير عاجل، سترى أثر ذلك عاجلا وآجلا، لكن أقول ستبدأ أثر ذلك في انشراح الصدر والسلامة، ويعوض الله خيرا والمحبة التي ربما والله غيرك لو دفع الملايين ما حصل عليها. أن تكون مصلحا بين الناس، أن تعرف أيضا بالحياد، أي لست مع طرف دون طرف، هذا لا يصلح. أن يكون مع طرف دون طرف لا يستطيع أن يصلح. فاستلح أيها الأخوة، ترى حتى في جانب الدعوة، حتى بين الجماعات، الله أعرف أناس وطلاب علم ودعاة لهم دور كبير في إصلاح بين الجماعات. يعني مجموعات من الشباب يكون بينهم دعوة غيرها، بل أعرف أن بعضهم سعى في الصلح، يقول في قضية بين بعض الدعاة قرابة 10 سنوات، 10 سنوات كاملة ما انقطعت وتكللت بالنجاح. نعم، وهو يحاول يذهب لهؤلاء ويكلم هؤلاء الدعاة ويكلم هؤلاء الطلاب حتى أزال قدر ما يستطيع، وانتهت مشكلات كانت أن تصل إلى مصائب. أنا أعرف بعض التفاصيل. صبر 10 سنوات ليس بالأمر السهل. في دواخل العوائق قد تكون مشكلات خاصة، مشكلات المالية في المواريث وغيرها، وبين أبناء العم وغيرهم الدخول فيها مهم جدا. أعرف مشكلات دخل فيها بعض طلاب العلم ولا يبتغون جزاء ولا شكورا على قرابة 20 سنة فدخل فيها مع بعض المشايخ وانحلت، لكن مع أنه جاءهم أذى من بعض الناس لأن هؤلاء أثرياء وقالوا أكيد سيعطون، ما هم معقول سيصبرون على هذا الأمر إلا سيأخذون شيئا، وهم لم يأخذوا ولا فكروا ولا يقبلوا أن يأخذوا ريالا واحدا. وانحلت المشكلة بعد أن بقيت قرابة 20 سنة. مات بعض الأطراف في قبورهم واستطاعوا أن يحلوها بإذن الله، أنهوها تماما. ولكن تحتاج إلى سعة صدر، إلى سعة بال، إلى خضوع، إلى إنكار الذات، إلى التنازل عن الحق. لأنه قد تتعجب أن سيأتيك أحيانا من أذى من بعض من طلب الصلح. يعني بعض الأطراف قد تأتيك وتقول لك يا أخي الكريم أنت معروف بالصلح، أصلح بيننا وبين قريبنا، أصلح بيننا وبين أبناء عمنا، أصلح بيننا وبين جيراننا. وتبدأ تفاجأ أحيانا هؤلاء الذين أدخلوك وطلبوا منك ورجوك أن تدخل في الإصلاح يسيئون إليك. تحمل، لأنك إذا كنت تنسحب من أول طريقة لا تحقق شيئا. لهذا والله سترون سعادة وانشراح وأثر في أولادكم وفي بيوتكم وفي أهلكم وفي نومكم وفي سعادتكم، لأن الصلح أمر عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مطلق حظ عظيم في الدنيا والآخرة. وهذا داخل باب الصلح ولا شك، لأنه من باب العفو. والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معرفة أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء الإصلاح فسوف نؤتيه أجر عظيم، أجر مطلق في الدنيا والآخرة. لكن لا شك أنه مدرسة ما يتسع المقام له، لكن أحببت بهذه المقدمة أن نتعلم هذا، وأن نربي أنفسنا. قد تواجه مشكلات في أول أمر، قد تواجه صعوبة في أول الطريق، قد تواجه عنت، فاحرص أن تكون صادقا مع الله أولا. ثم ننبه إلى ملحظ بسيط أن أذكره وإن كان لا يغيب عن بالكم، هو الالتجاء إلى الله. أحيانا تضيق وأنت في باب الصلح، خاصة المسائل العالقة الطويلة العميقة اللي قد تحتاج سنوات وتحتاج أشهر، قد ما تنتهي بجلسة وجلستين، تحتاج إلى إذا ضاقت عليك واستعين بالصبر والصلاة أن تلجأ إلى الله وتتضرع إليه، أن يجعل الصلح على يديك لتنال الخير، لا من أجل أن تبتر أو أن تشتهر أو أن تمدح. والله هذا أجر ما يستحق العناء، قد ما يستحق جلسة من أجل هذا الموضوع. لكن ليعلم الله من قلبك أنك صادق لحل بين أحيان قد يكون أخوات بين أب وأبنائه، وترى من أكثر المشكلات الواقع الآن بين الأب وأبنائه يا أصلا، بين الزوج وزوجته، بين الزوجة وزوجها. وهذا من أفرح ما يفرح به الشيطان كما هو معروف وأرد الحديث، إذا فرق بين زوجين يأتي شخص يقول قتلت، يقول ما فعل شيء، ما زلت فلان حتى لنا، قال ما فعل شيء، قال ما زلت بفلان وفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، قال أنت أدنى، فيجلس بجوارها الشيطان المكان. ليش؟ لأن التفريق بين الزوجين يترتب عليه مفاسد عظيمة. دار الأحداث ألقيت فيها درس قبل عدة سنوات، فذهلت أطفال أخوان براء أعمارهم 6-8 سنوات إلى 18 عاما، كل واحد وقع في جريمة، فقلت لا بد أدرس الموضوع. فوجدت أن نسبة كبرى من هؤلاء الأطفال في مشكلة بين أبويهم، أما مطلقة أو خلافات وصراعات أو سبب، لكن مشكلة بين الزوجين. فقلت هنا الشيطان يعرف ويدرك، لماذا؟ يعرف الأثر المترتب على الخلاف بين الزوجين. فوجدت أن أكثر نسبة موجودة تدخل هؤلاء الأطفال في دار الأحداث ويقعون في هذه الجرائم هو خلاف بين الأبوين وبين الزوجين. والخلاف له صور عدة، إذا دعونا أن نتحاشى هذا وأن نكون مع أنفسنا، مع أهلنا، في زوجاتنا، في بيوتنا، مع أقاربنا، ونلتج إلى الله ونتضرع إليه ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. بهذا يوفق الإنسان ويسدد ويحب، والله تصبح حياته تختلف عن الآخرين. إن كان مع الناس ويعيش مع الناس، طبعا سيعيش مع الناس، لكن له وضع آخر وله شأن آخر، وهذه عاجل بشرى المؤمن. لكن يقطع قلبه أن يتعلق بالناس أو بالخلق أو بالمال، وأن يستقم مع الله جل وعلا وأن يصبر، لأن تحتاج صبر طويل وأن تكون أخلاق مؤهلة لذلك. أقلت لكن الموضوع يستحق أكثر من ذلك، يستحق دروس، يستحق محاضرات للتربية عليه، لأنه ليس مجرد نظرية تطرح. قد لا يخفى علينا فضل هذا الأمر، لكن عند تطبيقه نواجه صعوبة، وأول صعوبة نواجهها من أنفسنا من ذواتنا. فإذا تغلبنا عليها سنتغلب على الشيطان بإذن الله، فإذا تغلبنا على الشيطان تغلبنا بإذن على الصعوبات الأخرى وتصبح سهلة ميسرة. نعم، أسأل الله أن يجعلكم من المصلحين الصالحين الموفقين المسددين وإياكم المسلمين أجمعين. نرجع إلى موضوعنا. إذن هذا باب الصلح. الصلح الذي أراده المؤلف هنا هو ما قصده في الصلح في الحقوق، وبخاصة الحقوق المالية، لأن الحقوق أيضا أنواع. فبدأ الشيخ الآن أو المؤلف رحمه الله والشارح يفصل أكثر من ذلك. بعض العلماء يقول كما في بعض النسخ، عفوا، في بعض النسخ باب الصلح وأحكام الزوار، لأنه سيأتي له فصل مستقل أحكام الزوار، لأنه مما يحدث يحتاج إلى مشكلات مثلا الجوار أحيانا الجيران، فسيأتي لأحكام الجوار فصل مستقل. فبعض العلماء يقول باب الصلح وأحكام الجوار، ولكن الصحيح نقول باب الصلح ونكتفي كما في بعض النسخ وكما في النسخة التي معه. نعم يا شيخ. يصح ممن يصح تبرعه. عفوا، الشيخ يقول هنا، يقول أحكام الصلح، يقصد أي مشروعية الصلح، يقصد أحكام الصلح يعني مشروعية الصلح، أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مندوب إليه ومستحب ومن أفضل الأعمال. نعم، صح. نعم. يصح ممن يصح تبرعه، لأنه تبرع فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه، قاله في الشرح. الآن يقول يصح ممن يصح تبرعه، وأكد مرارا على كلمة تسمعونها مني كثيرا، دقة الفقهاء رحمه الله في تعبيره، ما قال ممن يصح تصرفه، لاحظ، ما قال يصح ممن يصح تصرفه، قال ممن يصح تبرعه، لأن الذي يصح تبرعه قالوا هو أعم وأشمل من يصح تصرفه. وضرب مثال لذلك، مال اليتيم، الولي على مال اليتيم يصح تصرفه لكن لا يصح تبرعه. كيف؟ المال الولي على مال اليتيم يجوز أن يتصرف في مال اليتيم، ينفق عليه، يشتري ويبيع في مال اليتيم بما هو مصلحة، لكن ما يحق له. يقول الله الآن ما في إخواننا في غزة محتاجين، إذا أنا أتبرع على حسب المال، يعني مثلا 5% من مال هذا اليتيم لمصالح إخواننا في غزة، لا يجوز. هو يصح تصرفه لكن لا يصح تبرعه. لماذا؟ لأن هذا حق أن تقيم عليه. فلذلك في هذه الحالة اختلف من يصح تبرعه من ملك. كذلك الوقت، القائل ناظر الوقت لابد يلتزم بشروط الواقف، فلا يتصرف، هو يصح تصرفه في الوقت لكن لا يصح تبرعه، إلا فيما كان الشروط هذا ما صار هو الذي تبرع. التبرع المقصود هو ابتداء من الإنسان نفسه. فقال العلماء إلا في حالة واحدة، أنه قد يصح من ولي مال اليتيم الصلح، ويصح من لماذا؟ إذا تعطل الحق إلا بالصلح فهو في الحقيقة يصح من التصرف. كيف؟ إنسان هو يعرف لما استلم مال اليتيم أنه له على إنسان 10,000 ريال مكتوب، جاء لشخص وقال له نعم، لا ما له على 10,000 ريال، هو يعرف أنه له 10,000 ريال لكن أكرفه فيصالحه على 5,000. ففي هذه الحالة نقول أفضل، يعني أخذ البعض أفضل من ترك الكل. قد يقول لك لا، لا 5,000، يعني هو الصلح على إنكار مسمى الصلح، لأن الصلح سيأتي على نوعين. نعم، فالصلح على إنكار، ففي هذه الحالة هو حقيقة دخل باب الصلح، لكنه من باب الصلح لمصلحة مال اليتيم. فأنت تتنازل عن بعض المال من أجل أن تحفظ البعض أفضل من نضع الكل، فهذه حالات استثنائية. نعم، المجنون لا أدري لماذا المؤلف أدخل رحمه الله، لأن المؤلف المجنون هنا لا يصح، لا تصرفوا ولا تبرعوا. أما من ذكر مال اليتيم والناظر الوقت يصح الحقيقة تصرفه ولا يصح تبرعه، لكن المجنون نعم، فالمجنون لا يصح، كل معاملات لا تصح لا تمضي. إذا كان السفيه وليس المجنون السفيه فأقل من الجنون لا يصح، فكيف بالنسبة للمجنون؟ لكن أراده المجادة من باب أولى، نحن نقول وجود ذكره هنا صحيح، لكن لا داعي له لأنه لا يصح لا تصرف ولا تبرع. نعم. مع الإقرار والإنكار على ما يأتي، فإذا أقر الآن المؤلف يريد يقول أن الصلع على نوعين، إما على إقرار نعم أو على إنكار. يكون الصلح على إقرار أن يقر لك بكذا أو أن يكون منكرا، فهو نوعان. فالصلح يكون على إقرار يقول العلماء، ويكون على إنكار. نعم. فإذا أقر المدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. الآن هذا بالنسبة للحديث، ثم حديثان ورواهما المؤلف بالمعنى وليس باللفظ. الأول قصة جابر رضي الله تعالى عنه، هذا رواه الإمام أحمد، لكن ليس فيه الشطر، ليس فيه الشطر، إنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا بعض مالهم لأنهم يختلفون. أما الحديث الآخر فهو متفق عليه، حديث كعب بن مالك نعم متفق عليه، وقد أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع الشطر كما مر معنا سابقا. فهما حديثان صحيحان، أحدهما رواه الإمام أحمد حديث جابر، ولكن ليس فيه الشطر، أنهم أمر بوضع الشطر. وكذلك في قصة أيضا بني النظير، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يعجلوا أراد أن يجلب بني النظير دخل في موضوع وضع الشطر، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع الشطر إذن هذا ما يتعلق بالحديث. الآن يقول الإقرار يكون بدين أو عين، كيف بدين أو عين؟ بدين يأتي إنسان ويقول لك 1000 ريال، هذا دين في ذمتي 1000 ريال، ولكن لعلك أصطلح إياك على أن تسقط عني نصفه وأعطيك إياه. أو بعين، أن يعترف له بعين بسيارة مثلا أو مسجل أو دابة، قد يحدث خلاف ويكون فيها إشكال. حدثني أحد القضاة أنه انتدب لقرية وجد مشكلة حول ناقة لها 8 سنوات، من حلت المشكلة؟ قلت الناقة حي ولا ميتة؟ كان منذ 8 سنوات بدت قضية الخلاف حول الناقة، كل من يدعيها لها، تعرفون البهائم أحيانا تنطلق من إذن القوم إلى آخرين كالغنم، فيأتي بعض الناس ويدعيها إما تعمدا أو جهلا أو خطأ. نعم. فيقول وجدت من القضايا العالقة ناقة لها 8 سنوات، ما اتفقوا ولا اصطلحوا، قد لا يحل له العلم عند الله إلا أن تموت هذا الناقة. نعم. كم عمر هذا الناقة؟ أولا عندما اختلفوا كم كان عمرها وكم بلغ عمرها الآن؟ نعم يحدث. فهو إما أن يكون بدين وهو أكثر ما يتعلق بالحقوق، أو بعين حول هذا الناقة، حول هذه السيارة، حول هذه الأرض، فيكون الصلح على أي النوعين كما ذكر المؤلف، سواء عن طريق شافع كما قلنا أي مصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جابر كعب بن مالك، ويصطلحان على هذه المسألة، فكل هذا جائز. نعم. ويعني هو فيه نوع هبة، لأن لما يقول نعم أنت لك 1000 ريال على أصالحك على 500 ريال، وهبه الحقيقة، سواء قال صلحا أو هبة، أو مثلا جزء من عين معينة تقبل القسمة قال أعطيك بعضها، أو دار قال أعترف بها لك نعم ثم وافقه على سكناها قال ليس كشرط، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. لا بلفظ الصلح، لأن معناه صالحني عن 100 بـ50 أي بعني، وذلك غير جائز، لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل، وإن منعه حقه بدونه لم يصح لذلك. هذا مسألة، هل يكون بلفظ الصلح أو لا؟ بعض العلماء قال لا ما يكون بلفظ الصلح، لأن صالح على حق. وبعضهم قال لا يجوز لأنه من حقه أن يتنازل ويصل إلى حق، لكن اشترطوا شرطين. أولا قال أن لا يكون شرطا، يعني أعطيك مثال، إنسان يقول أنا أريد 10,000 ريال، قال لا ما أعترف لك بشيء، قال أعترف لك، قال أعترف لك ما عندي ما أعترف لك بس شرط تسقط عني 5,000 ريال. هذا الحقيقة إسقاط، يعني إسقاط الحق، قال ما أعترف. إذا كنت تنازل يعني قد يقول بينه وبينه قبل أن نذهب المحكمة، نعم أن تريد مني 10,000 ريال، لكن ما في شهود ولا شيء، لكن عند المحكمة إقرارك ولا شيء، لأن ما في بينة ولا دليل. طيب قال كيف تثبت عند القاضي؟ قال ما عندي مانع أعترف عند القاضي بشرط أن تتنازل أو عند غيره. هذا قال شرط لإبطال الحق فلا يجوز. الثاني أن يكون أيضا الذي عمل هذا العمل، وهذا مر معنا الشرط، من يصح تصرفه وتبرعه طبعا، وإلا ما يجوز. لكن بقيت مسألة، لو أنني ما استطعت أن آخذ حقي إلا بهذه الطريقة، قال لن أعترف لك بشيء. يا أخوان ترى عند المال والله يخرج ما لا تتصورون، ربما من الكثير منكم ويمكن هذا من الخير لكم، بعيدين عن المشكلات المالية صحيح. وأذكر أحد الأخوة من الحضور قال لك الأخير كنت تضرب حين مثال بالمليون والمليونين، يقول حلو أن 1,000 ريال 1,000 ريال إذا وصلنا إليها يعني ريحنا شوية، عبرنا 100 ريال 200 ريال. وهذا يذكرني بأن أحد الخلفاء لقيه طالب علم للسلف فقال اطلب، فقال أريد 1,000 درهم. فشوف شخص قال يقول لك الخليفة 1,000 درهم، لماذا ما طلبت أكثر؟ كان في أكثر من 1,000 درهم، والله ما علمت أتوقع 1,000 درهم شيء. إيه نعم، فدام الناس معظما على قد يعني معه 100 ريال و50 ريال، وهذا أريح له وأسلم له بما يكفيه الكفاف. لا شك أهم شيء أن يستغني عن الخلق، لا شك في ذلك. فأقول إن نعم أن يدخل في القضايا المالية يجد عجبا، والله لقد رأيتهم وجلست معهم أخوة متحابين ثم أفسدتهم الدنيا، بين أب وأبنائه، بين أشقاء، بين أبناء عم، بين شركاء، وهذا عاد بشكل كل ما ابتعدت القرابة ازدادت الهوة والشقة. لا يخطر على بالكم ما يحدث فعلا، يعني وأنت تعرف أنهم حين انتقاص، يعني أقصد من أهل الخير، لكن يحدث في المال شيء عجب، أما تعمدا أو تأولا أو جهلا أو خطأ. ويرد المال، ولذلك نصيحة للأخوة لمن أراد أن يدخل مع أحد أن يضبط أموره ماليا. أعرف شخص له شريك من شركائه أمرهم عجب يا أخوان بالألفة والمحبة، لكن كان كل منهما ضابطا لحقوقه، قط عجيب، مع أنهم بينهم من القرابة والألفة، غالبا ما من القرابة عفوا، من الألفة والمودة، وإلا كل واحد من عائلة بل كل واحد من بلد. أحيانا مع القرابة يتساهل الناس بتوثيق الحقوق، فإذا وقعت المشكلة يصعب ردها، فكانوا يوثقون حقوقه، وكنت أتعجب من دقة توثيقهم. سبحان الله ما مر سنوات إلا قد اختلف الناس يسفد إلا القليل. فاضطر إلى المحكمة. العجيب أن جلساتهم في المحكمة من أسهل الجلسات، وارتاح القاضي، كل شيء مضبوط، وكل منهما يعترف مباشرة، لكن كان فيه وجهات نظر أحيانا في فكلما كانت الحقوق مضبوطة ومدونة، إذا وهذا قول الله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عندنا تساهل في هذا الأمر، خاصة مع أقاربنا، مع من حولنا. ثم إذا وقعت المشكلة ما الذي يحدث؟ يا ليت أن إذا وقعت المشكلة تعود الأمور إلى مثل ما كانت قبل الشراكة، لا تنقلب إلى عداوة، تنقلب إلى هجر، تنقلب إلى قطيعة، ولا تكتفي ويكتفى بالاثنين، بل تتحول إلى عوائلهم وإلى أهلهم وإلى أقاربهم. تصوروا، حضرت قبل فترة والله أكثر من زواج حتى لا يفهم أنه زواج معين، أخوان والله ما حضر الزواج، وأنا أعرف القضية لأني دخلت قضايا مالية. سبب طيب زواج يا أخي الكريم بمثالك تحضر أمام الناس وهم تجدهم أخوة، فإذن الأمر ليس سهل. فالحل بالشريعة، إذا تداينتم بدين فاكتبوا، الكتابة، الضبط، الإشهاد، توثيق الحقوق، بل من الأشياء اليسيرة، وإن كنت تجاوزت، لأنهم يا أخوان أريد أن يكون درس درس عملي. يعني الآن أحيانا لو آتي أحد الأخوة ويقول لي والله أريد منك 10,000 ريال أو خل أقلب المفاضل، نعم قلت له أنا أريد منك 10,000 ريال محتاج لتقلبني، قال ما في مانع تعال نذهب إلى الشيخ مثلا فهد يكتب بيننا، يعني نفس ثقيلها شوي يعني يكتب بيننا، شكرا الله على هذا الواقع، دعونا نتحدث بصراحة، كان يعني أنشكم فيه أنا أعطيكم حل، أعطوا شيك بعد حق التميز ما في أحسن منه، هو سند في ظهره، قلت أبشر ها أعطيك شيك، أنت أعطيته سند، لو اختصمت لو صار مشكلة، قد لا تكون ترى مشكلة معه، قد تكون مع أولاده يا أخوان، قد لا يلزم بالضبط أن يكون هذا أن نتهم الناس، ربما يتوطى، ربما أحد يكون يتوطى في سند، ربما ينسى. أنا دخلت في قضايا قلت لكم في الأسبوع الماضي وستأتي مثال العجيب المؤلف ذكرها، الشركان اللي أحد ما توفي والبقية موجودة، ولما دخلت في قضيتهم كل واحد يقول أريد من الثاني فوق 500,000 والثاني يقول لا أنا أريد منك 170,000، ما هي قريبة يعني، ما قال واحد أريد منك 500 قال الثاني لا تريد مني 170، لا واحد منهما يقول أنا أريد منك وقد كان شركاء فترة طويلة وقد انتهت الشركة وصفها كما يقال، قد أريد منك فوق 500,000، الثاني يقول لا تريد مني أنا الذي أريد منك 130 أو 170,000، كيف تحلها؟ حلها موجود إن شاء الله سيأتي إلينا، والله إني أعرف الرجلين واحد منهما توفي الله يرحمه والثاني موجود من خيار الرجال، والدليل على خيريتهما العجيب أن كل واحد منهما أسقط حقه تماما ولا وصل إلى محكمة ولا إلى تنازع، فانتهت بدون أي مشكلة لأنهما فيهما خير، يعني إذا ليس كل واحد منهم، لو كان أحدهما متهم لأقام دعوة وطالب، وأنا كان أجزم لو أن أحدهما طالب الآخر لا أعطاه أجزم يقينا، لكن لخيرية فيهما أسقطاها. إذا تصور واحد يريد يقول للثاني يقول منك فوق 5,000 الثاني يقول لا أنا اللي أريد منك، معناه مشكلة فيه. عدم التدقيق، عدم الضبط، عدم التسجيل، فإذا نحتاج إلى ضبط الأمور حتى لا تقع النفوس، وهذا الباب سد ذرائع والتزام بضوابط الشريعة. نعم وإن صالحه على عين غير المدعاه فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. الآن بدأ يأتي بشيء هو داخل في الصلح لكن ينتقل منه يعني إلى شيء آخر، بدل ما يقول مثلا لك 1,000 ريال تنازل عن 500 ريال وأعطيك المبلغ، سيأتي بطريقة أخرى يقول لا الآن يقول أنا أريد 50,000، قال بعد اتفاقات قال ما عندي مانع لكن أعطيك هذه السيارة، وقد تكون السيارة أقل، قال الله أنا ما عندي شيء لكن عندي هذه السيارة تسوى 40-30,000 شو رأيك تقبلها؟ قال أقبلها. هذا اجتمع فيه أمران، صلح وماذا؟ وبيع. لاحظ الآن صار صلح وبيع، ليه؟ لأن الصلح أمر أوسع، البيع لا له ضوابط، قد يكون ربا، قد يكون في غرر، قد يكون في جهالة، قد يكون في شيء آخر، فإذا يأخذ الشروط كلها أن يكون ممن يصح تصرفه وتبرعه، وأن يطبق عليه مثل هذه الحالة شروط البيع. قال نعم أنت تريد مني هذا المبلغ، أنا ما عندي شيء، قال الحل الله ما عندي هذه السيارة تبغاها، وهذا يحدث كثيرا طبعا، وقد تكون السيارة أقل، لكن هذا قال لو ذهبت إلى المعرض بعتها ب40,000 أحسن من أبقى معلق، قبلت. هذا بيع أصلح الأمر، فيه صلح وبيع. الصلح أن يتنازل عن شيء من حقه، البيع أن فيه مقايضة على 50,000 بسيارة قيمتها 40,000، فلا بد من تطبيق الأمرين. نعم. وإن صالحه على عين غير المدعاه فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. الآن الشيخ بس أوضح، هو بدأ يذكر أمثلة، يعني مثلا يريد من 100 صاع بر، قال الله ما عنده بر لكن عندي شيء، اتفق في علة الربا كما تعلمون، هذا من الاتفاق، فلا بد من في هذه الحالة إذا اتفق واختلفت أن يكون بينهما القبض، يدا بيد فإذا اختلف، لكن يدا بيد في هذه الحالة قد يقول طيب أعطني هذا الآن عنده دواب أو بهائم أو غير ذلك يقف. فيصبح في هذه الحالة، هذه أمثلة بدي أنسرها المؤلف لا أقل في الشرح والتعليق عليها لعلنا نقطع مرحلة أكثر. نعم. وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذا بيع دين بدين وقد نهي عنه. قال في الكافي وذلك ثلاثة أضرب. الآن بدأ يفصل أكثر، ثلاثة أضرب يعني هذا كنموذج يعني أو أمثلة ليس على سبيل الحصر. نعم. أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه. يعني الآن اعترف له بريال بعشرة آلاف ريال، قال أنا عندي ألف دينار أو خمسة، أنا أقول أقل مثل 500 دينار كويتي، فالآن صار نقد بنقد، فأصبح فيه صلح وأصبح فيه لا بد من شروط الصرف، شروط الصرف التي مرت معنا. نعم. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. مثل ما قلت قبل قليل في السيارة. نعم. نعم. هذا مثل قضية السيارة، يعني يقول يريد من 50,000 ريال. نعم. قال له لا، يعني أنا أعطيك السيارة، فهذا بيع لأنه نقد مقابل عرض، يعني مقابل شيء، مقابل عين. نعم. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة، فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها. انتهى. نعم. يعني أحيانا قد يقول أنا أريد منك 10,000 ريال، قال والله ما عندي 10,000 ريال، لكن شو عليك أنت ليش؟ قال والله يا أخي الكريم أريد أستأجر شقة، قال أنا عندي لك شقة تعال اسكن فيها، فهذا الآن صالحه وفيه إجارة. نعم. أو بينهما سيارة عين كما قال عرض، أخذها منه قال ما عندي مانع، قدرها علي وحولها إلى سكنة في البيت أو نحو ذلك، وهل مجرى. نعم. وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عنه. إيه نعم، لأنه صالح العيب في المبيع، ما هو صالح العيب في المبيع؟ أنت اشتريت سيارة على أنها جديدة، بعد ما وصلت البيت اكتشفت فيها عيب، هذا لابد من أخذ العوض أو الصلح عليه، وهذا أمر واضح وظاهر ما يحتاج. نعم. اشترى دابة واكتشف فيها عيب، اشترى أمة واكتشف فيها عيب، وهكذا. فهذا كما أنه يجوز أخذ العوض مقابل المادي، يجوز أن يصالحه على شيء من ذلك. نعم. فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر، كزوجة بانت ومريض عوفي، رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، فكأنه لم يكن. هذا مثال بس قد يحدث لبس عند البعض، شلون كزوجة بانت؟ كيف الزوجة البانت؟ يعني أحيانا اشترى أمه على أن يبقى شغالة عندها في البيت ويسلم منها الخادمات ومشاكل الخادمات، وأسأل الله أن يملكنا من رقاب اليهود والنصارى وأعداء الله كإماء في بيوت المسلمين، وهذا ليس على الله بعزيز. فالشاهد أنه اشترى أمه على أنها يريد تشتغل بيت، اكتشف بعد ما اشتراها أنها متزوجة، كان الله ما استفدت يعني، يروح جزء من الوقت عند الزوج، هذا عيب. لكن فجأة قال لا بالشرك انتهى الموضوع، زوجها طلقها طلاق باهت، تخرى إذا لا إشكال ولا أحتاج إلى صلح، لأن الآن رجعت إليه كما أراد. نعم. هذا أو مريض عوفي، قد يكون مملوك عبد مملوك وجده مريض لكن عوفي طال كأن ما نشط من عقاب، أو إنسان أراد أن يستأجره مثلا فاكتشف أنه مريض، قال الإنسان عندك يا أخي العامل الفلاني يريد استأجره منك، قال ما في مانع، يريد يشتغل عندك، وجده مريض، ذهب الحمد لله إلى مستشفى أو غير ذلك، فوجد العلاج ويعافى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، وكم من المرضى الذين عجز الناس عن علاجهم ويعالجون بأيسر الأمور بتوفيق الله جل وعلا. أبد إذا وفق الإنسان للعلاج صحيح وقدر الله له الشفاء شفي. نعم. أو لم يكن أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال، رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاقه. إيه نعم، يعني هو الآن يقول صالحه على أنه لما جاء قال والله أنت الآن أعطيتني الأمة وجدتها متزوجة، قال طيب كم تريد؟ قال أعطني نصف المبلغ لأني مثلا خسرت. لما أعطاه نصف المبلغ اكتشف أنه خلاص طلقت، يرجع ما أخذ. أو إنسان يقول وجد أمة وجدها قد حامل وهذه فيها مشكلة فعوضه عن هذا الحمل، ثم لما دفع وجد الوهمي، يسمونه الحمل الوهمي كما تعلمون، صحيح المعروف الحمل الوهمي قديم ولا يزال موجود. نعم، فيقول نرجع، يقول لا أعطني حقي، ما يقول لا أنا استلمت منك المبلغ مقابل العيب، لا يرجع على حقه. نعم. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. نحن بين خيارين، إما أن نكمل بعد 10 دقائق تقريبا أو بعض الأسئلة، أنا أفضل نؤجل الأسئلة للأسبوع القادم نكمل فيها إن شاء الله، لأن قليلة وبعضها سيأتي في درس بعد العشاء، فأفضل نكمل الفصل من استطاع نصنع إن شاء الله، خاصة أنه يسير. نعم. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن. أنا أريد الشيخ قبل أن نقرأ تتصور المسألة التي قلت لكم الدرس الماضي وقبل قليل، بينهما معاملة ثم جهلا، هذا هو النص في المسألة، وهذا أيضا النص. ما حقيقة اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، باب هذا الدين كامل مكتمل في أصوله وضوابطه حتى في فروعه كمثل هذه المسألة. نعم يا شيخ. كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن، ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه. ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة إذ لا طريق إلى التخلص إلا به. فأما ما تمكن، لا نقف يا شيخ فصل. إذن هذه مسألة واضحة، أحيانا تكون حقوق بين شخصين هم يعلمان أن بينهما حقوق، لكن يجهلان الحال، أو كل واحد هو الذي يقول لا أنا الذي أريد منك. فالصحيح نقول للصالحة الحديث الذي ذكره حسن، هذا الحديث الذي يرد معنى مواريث درست أي تلفت وذهبت، درست إن درس الشيء ذهب وتلف، بينهما مواريث درست، وهذا موجود. أنا أعرف الآن مواريث لها أكثر 200 سنة لم تقسم، حتى لما طرح على أفراد العائلة أصحاب وهي مزرعة أن يقتسم، قالوا لو قسمناها كان كل واحد يمكن يحصل على نخلة بس مزرعة، لأنه سيأتي الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد البنات ويدخل فيها كل علم الفرائض من المناسخات وغيرها. نعم، مشكلة يعني موجودة، وهذا ما في أكثر منها في باب المواريث، ولذلك تمثيل في باب المواريث وهذا الحديث نص في المسألة. ولهذا مرة أخرى ولو وقفت قليلا أنصح الأخرى، أن تعلمون أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث بنفسه، ولهذا عظم هذا ويقال انه نصف العلم لانه يتعلق بما بعد الحياه، وعلم المواريث علم عظيم جدا. فانا نصيحتي لكل احد له علاقه بالمواريث ان ينجز هذا المجيد، وان لا يتساهل الناس في هذا الامر. مع كل اسف البعض يعني لما يتوفى الشخص وراء حقوق بعد اسبوعين ياتي احدهم او شهر ويقال قال انت مستعجل، كنت تنتظر وفاه ابوك، سبحان الله، الحقوق فمن اللي توفي خلاص انتقلت للورثة، ويجب الإنجاز فيها. والله أعرف عائلة أعجبني تصرفهم، لما مات والدهم رحمه الله وانتهى وقت العزاء اجتمع وقد جاء من أكثر المدينة وانتهى وحسم الموضوع. من أكثر المشكلات العائلية مشكلة الموارث، خاصة في بعض القبائل مع كل أسف يرفضون أن يبيعوا الأراضي وتتعطل، وسيأتي لها إشارة. فإنجاز المواريث في وقتها، أعرف أناس يصرف عليهم من الزكاة ولهم حقوق من والدهم ما استطاعوا أن يأخذها من إخوانهم الكبار، ليس جحدا، لا، يقول ما وزعت التركة، بعد تأخروا في الزواج وعاشوا الفقر، وأبوهم ترك لهم خيرا كثيرا، يذهبون لإخوانهم الكبار وهم أغنياء، طيب نقسم. هم ما ذهبوا الحقيقة لأنهم يستحون من أخوانهم، فضلا عن أن يطالبوهم بالمحكمة. فأخوانهم يقول لا لم نقصر، وما استفدت منها أحد، أراضي معطلة ليست مزارع أو غيرها. فلذلك من أصعب الأمور، وكم من الناس لهم حقوق عند الآخرين بسبب المواريث تضيع بسبب عدم القسمة. فلهذا يقول مواريث درست، يعني انتهت وأثمنت. وهذا كثير يقع في العوائل، فالمبادرة، المبادرة هذه نصيحة للأطفال في الحقوق المالية عموما وفي المواريث خصوصا. إذا يقول هنا ففي هذه الحالة يتفق عاد على ماذا؟ على إبراء، على أي شيء يتفقان عليه يصلح وطيبة نفس لا حرج. يمكن اتفق كما اتفق من ذكرت لكم، كل واحد منهم قال قد عفوت عنه خلاص ما نلتفت. أحيانا يكون كل واحد يقول لك ما تحت يدك، قليل أو كثير خلاص سامحته، وهكذا. المهم أن تنجز وأن تنتهي، هذا جائز ولا حرج فيه، بشرط أن لا يكون أحدهما كما سيأتي يعلم الحق لكنه يكتمه، فهذا من أكل المال بالباطل. نعم. الآن بدي أذكر ما يمكن معرفته، وهذا أشرت إليه قبل خالص. بعض الناس ما أدري، لكن الثاني يعلم ويسكت حتى يدعوه يتنازل أو يقبل بأي شيء. تفضل. فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. قال الإمام أحمد: إذا صولحت امرأة من ثمنها لم يصح، واحتج بقول شريح: أيما امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقال بعضهم: نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. ولا يشترى منها شيء وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو يكون رجلا يعلم. مثال آخر ذكر، مثال الآن أتعلق عليه، أو ذكر مثال آخر. نعم. أو يكون رجلا يعلم ما له عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، فأما إذا علم فلما يصالحه، إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. قال: معناه في الشرح والكافي، وصححه في الإنصاف، وقطع به في الإقناع. قال: في الفروع، وهو ظاهر نصوصه. انتهى. والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول، قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في التلخيص عن الأصحاب. إن شاء الله هذا في الأسبوع القادم، الشيخ واقف للأذان، لكن سأذكر لكم قصة وأستوعيدها في الدرس القادم، قصة حقيقية. شخص توفيت زوجته وهو يملك فيما أعلم فوق 10 مليارات، فرحمه الله جميعا، فما أراد ثمر، ما أراد أن يأتي أولاده أو امرأة أجنبية عنه أو ممرضة يعني أجنبية أن تكشف عورته، لأن يحتاج إلى عناية خاصة. فقال: زوجوني، أتوا بامرأة من بدل ما تأتون بي باسم خادمة ستبقى أجنبية، عقدوا عليها. فعقدوا له عليها عقد، وعقد صحيح، قال: الرجل ليس فيه حاجة للنساء. فبدأت تنظف وما جلس إلا سنتين ثلاث توفي. نعم. فلما توفي جاءوا أولادها أذكر، وقالوا أولاده قالوا: نعطيك 100 مليون. قالت: لا، فلي ريال أعطيني إياه، له مليار وزيادة لها الثمن. فتعجب الناس ما شاء الله من صرامتها، هي لو جاءت راتبها 1000 ريال أو أقل من 1000 ريال. نعم. قالت: إذا كان لي حق أعطيه. نعم. قال: 100 مليون، يعني ما سهل. هذا يعلم قدره، وهم ما أرادوا الكيد بها ولا المكر طبعا، هم أرادوا أن يصالحوها ولعلها بسيطة يعني، فرفضت وعاد أظن أخذت حقها كاملا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ونية هذا الرجل الطيب. لعلي إن شاء الله أبدأ بها في الدرس القادم، وإن شاء الله نواصل بعد الأذان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.